أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 26 من لقاءات التعليق على كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. وفيه الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. يقع في العلو النسبي الموافقة. إذن الموافقة هو نوع من أنواع العلو النسبي، وهي أن يصل الراوي لحديث مخرج في أحد المصنفات المشهورة إلى شيخ مصنفه من طريق آخر غير طريقه، فيكون موافقة في شيخه. مثاله حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوع: كتاب الله القصاص. فإذا رويناه من جزء الأنصاري يقع موافقا للبخاري في شيخه، وقد كثر حرص المتأخرين على ذلك إذا كان عاليا. فهو الآن يتكلم عن نوع من أنواع العلو النسبي وهو الموافقة. ما معنى الموافقة؟ معنى الموافقة أن يأتي بإسناد يلتقي فيه مع واحد من المصنفين في شيخه، يوافق البخاري في شيخه، أو يوافق مسلما في شيخه، يروي نفس الحديث عن نفس الصحابي، عن نفس التابعي، عن نفس الشيخ الذي روى عن التابعي، عن نفس الشيخ الذي روى عنه المصنف، لكن لا يمر بطريق المصنف، لا يكون من جملة إسناد الراوي أن يأتي مثلا بالبخاري أو بمسلم في إسناده، لا، يخالف إسناد البخاري، ويكون أول من يتفق مع البخاري فيه هو شيخ البخاري. فسمي موافقة لأنه وافق الشيخ الذي روى عنه صاحب التصنيف. فهنا وافق البخاري في ماذا؟ وافقه في شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري. ترك البخاري وجاء بإسناد له خاص بعيد عن البخاري، يلتقي مع البخاري في نفس الشيخ، هذا يسمى موافقة. وهو إذا كان عاليا فإنه إيه؟ فإنه يعني مما حرص عليه المتأخرون. قال: ويقع فيه أيضا البدل، وهو وصول الراوي لحديث مخرج في أحد المصنفات إلى شيخ شيخ مصنفه من طريق آخر غير طريق المصنف. يبقى إذن هو مثل الموافقة، لكنه لم يلتقي مع شيخ البخاري، وإنما التقى مع شيخ شيخه، فهو لا يمر بطريق البخاري، لا يأتي بالبخاري، ولا يمر بطريق شيخ البخاري، وإنما أول من يلتقي به من إسناد البخاري هو شيخ شيخ البخاري. هذا يسمى إيه؟ البدل، يسمى البدل. مثاله أن يروي البخاري حديثا عن قتيبة عن مالك، فيروي أي الراوي الحديث من غير جهة البخاري عن أبي مصعب عن مالك. يبقى إذن ترك البخاري وترك قتيبة والتقى مع البخاري في من؟ في مالك، وهو شيخ شيخ البخاري. ترك قتيبة شيخ البخاري والتقى مع مالك شيخ الشيخ. قال فيكون أبو مصعب بدلا من قتيبة، يعني وضع رجلا آخر مكان شيخ البخاري. شيخ البخاري هو قتيبة، فترك قتيبة وجاء بأبي مصعب ليتوصل من خلاله إلى مالك. قال وإنما يرغب فيه مع العلو، يعني الموافقة والبدل ليسا مطلوبين لذاتهما، وإنما يكون هذا مع العلو، يعني مقارنة بإسناد آخر. تقول أنت أنا أصل إلى مالك أو أصل إلى محمد بن عبد الله الأنصاري من طريق ستة، فأقول لك أنا أصل إليه من طريق خمسة، فإن استطعت الوصول إلى هذا أو هذا من طريق أقل مما يصل إليه صاحبك أو قرينك فأنت عالي الإسناد، وأيضا هذا العلو معه موافقة، أو هذا العلو معه بدل. هذا العلو معه موافقة يعني الالتقاء بشيخ البخاري، أو بدل وهو الالتقاء بشيخ شيخ البخاري، لكن لا تمر بطريق البخاري. فهذا يسمى إيه؟ علو نسبي فيه موافقة، أو علو نسبي فيه بدل. تمام. قال والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هذان نوعان آخران، المساواة والمصافحة، ومضى نوعان الموافقة والبدل. ما معنى المساواة؟ قال يقع أيضا في العلو النسبي المساواة، وهي بأن يستوي عدد إسناد الراوي وإسناد أحد المصنفين بالنسبة إلى الصحابي أو غيره، فيكون ما بين الراوي وبين الذي هو آخر الإسناد من العدد كما بين المصنف وبينه، ويقع فيه أيضا المصافحة، وهي أن يستوي إسناد الراوي مع إسناد تلميذ مصنف في العدد إلى صحابي أو غيره، بحيث يكون عدد ما بين كل واحد منهما وبينه سواء، فيكون ذلك الراوي كأنه صافح ذلك المصنف وأخذ ذلك الحديث عنه. إذن معنى المساواة أن يكون من عند البخاري إلى الصحابي مساويا لما عندك، مساويا لما عندك وما عند الصحابي، أو إلى صحابي آخر، لكن عدد الرواه الذين تروي به عدد الرواه الذين تروي بهم الإسناد مساوي لعدد الرواه الذين يروي بهم ذلك المصنف البخاري أو غيره هذا الإيه هذا الإسناد. فإذا التقيت مع البخاري نفسه، مع المصنف نفسه، مع مسلم، مع أحمد، فهذا يسمى مساواة. وإذا التقيت مع تلميذه ولم تلتقي معه فهذا يسمى مصافحة، يعني نزلت درجة عن المصنف يبقى مصافحة. لماذا مساواة؟ المساواة لأنك ساويته في عدد الرواة المشتمل عليهم الإسناد، والمصافحة معناه أنك بمثابة التلميذ له، بمقام التلميذ له، لما جرى في العادة من أن التلميذ يصافح الأستاذ، أو المصافحة معناها أنك الآن صرت وجها لوجه أمامه، تصافحه يعني وجهك يقابل وجهه. يبقى إذن هنا مساواة وإيه ومصافحة. المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. المساواة مع تلميذ ذلك المصنف، سويت التلميذ، سويت التلميذ، فهذا إيه هذا مصافحة للشيخ. وإذا ساويت الشيخ نفسه المصنف ف فهذه إيه؟ هذه مساواة. قال وتكون المساواة واقعة لشيخه مع المصنف. يبقى إذا أنت ساويت المصنف فهذه مساواة، وإذا أنت ساويت التلميذ فهذه مصافحة بالنسبة لك، وشيخك أنت هو مساوٍ لإيه؟ مساوٍ للمصنف، مساوٍ للمصنف. قال مثال ذلك ما أخبرنا عبد الله بن علي بن أبي الفتح الكناني الحنبلي بسنده عن أبي سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، الحديث وفيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها. واللفظ لحديث يحيى بن بكير، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن الليث، فوقع بدلا لهما عاليا، فوقع بدلا لهما عاليا، يعني لمسلم والنسائي. وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا ابن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عشير بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي، فباعتبار هذا العدد كان شيخنا مساويا فيه النسائي، شيخه اللي هو عبد الله بن علي بن أبي الفتح الكناني. قال وكأن شيخنا لقي النسائي وصافحه، إذن لأنه ساوى تلميذه فكان شيخه مساويا للمصنف. ثم قال ومقابل العلو بأقسامه النزول، ومقابل العلو بأقسامه النزول، أو ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. ذلك أن بعض العلماء يذهب إلى أن العلو بنفسه معتبر حتى ولو لم يكن في مقابله إسناد آخر نازل، يعني يقولون إن كنت تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل من الرواة في الإسناد فهذا عالي، ولا يلزم أن يكون نفس الحديث يروى بإسناد نازل حتى يسمى الأول عاليا، تمام؟ فيقولون العلو قد يقع غير تابع للنزول، العلو قد يقع غير تابع للنزول، وهذا خطأ، بل الصواب أن العلو معتبر بالنزول، فلا يعرف علو إلا بنزول. فإذا كان الحديث لا يروى إلا بإسناد واحد فهذا الإسناد لا يوصف بعلو ولا نزول، وإن كان يروى الحديث بإسنادين أو هو عند اثنين وعند واحد منهما عالي وعند واحد منهما نازل، في هذه الحالة هو الذي نستطيع أن نقول فيه عالي وفيه نازل. قال واعلم أنه ذم النزول غير واحد من أهل الحديث، روي عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي أنهما قال النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه، وهذا محمول عندهم على ما إذا لم يكن في النازل ما يترجح به، أما إذا كان فيه فائدة لا توجد في العلو فإنه حينئذ يكون مرغوبا فيه غير مذموم، كما قال الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي رحمه الله تعالى إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. إذن العالي يقدم على النازل إن استويا في مسألة الصحة والثبوت، وأما إذا كان النازل أقوى لصفة تتعلق بالترجيح كأن يشتمل على ضبط وعدالة أكثر أو يشتمل على حفظ وإتقان أكثر أو يشتمل على أئمة فقهاء أكثر، فإنه إيه؟ فإنه يترجح النازل على العالي. وقد روينا عن عبد الله بن هاشم الطوسي بسنده عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نعم. وقد روينا عن عبد الله بن هاشم الطوسي أنه قال: كنا عند ابن وكيع فقال: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. يعني الأعمش يروي عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إسناد فيه قلة في الوثائق عالي، وإسناد فيه كثرة في الوثائق نازل. أيهم أحب إليكم؟ فقلنا الأعمش عن أبي وائل أقرب أقرب، فهم نظروا إلى مسألة العلو دون نظر إلى مسألة الذين يتكون منهم ذلك الإسناد العالي، نظروا إلى مسألة القرب، إلى مسألة قلة الوسائط. فقال: الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. فعمل موازنة بين الرواه الذين يتألف منهم كل إسناد، فقال لهم شيخ عن شيخ عن شيخ، يعني محدث عن محدث عن محدث في الإسناد الأول، وأما الإسناد الثاني ففيه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، فلا شك أن من كان فيه ذلك فقيه عن فقيه أولى مما كان فيه محدث عن محدث. وقال عبد الله بن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، يبقى إذن ليست المسألة في قرب الإسناد وقلة الوسائط، الأصل الصحة، يعني من ناحية الثقة، العدالة والضبط، الحفظ والإتقان. وقال الحافظ أبو طاهر السلفي في ذلك: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وإذا ما تجمعنا في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. فقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: إسناد عال قربت وسائطه وأيضا توفر فيه الحفظ والإتقان والفقه، فهذا في المرتبة الأعلى لأنه توفر فيه الأمران. المرتبة الثانية: ما توفر فيه الحفظ والإتقان والفقه وإن لم يكن عاليا من ناحية الإسناد، فهذا في المرتبة الثانية. ويأتي في المرتبة الثالثة والأخيرة ما كان فقط مزيته الوحيدة أنه عالي الإسناد، وأما رواته فرواة عاديون، نعم عندهم القدر الأدنى من العدالة أو عندهم القدر الأدنى من الضبط، تمام، لكنهم ليسوا حفاظا أئمة وليسوا فقهاء مجتهدين. فلأتي في الدرجة الكم الثالثة. وقال نظام الملك عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100. يعني يريد أن يقول: لا تنظروا إلى صفة الحسن في العلو، ولكن انظروا إلى صفة الثبوت، فإذا صح الحديث فهذا عالي، فهذا عالي. يعني يريد أن يقول: العلو صحة، العلو الحقيقي هو الصحة، وما دون ذلك فإنه هين يمكن أن يمر عليه الإنسان. ولذلك صح أن إسحاق بن راهويه لما جاء أحمد بن حنبل وكان قد جلس في مجلس الشافعي وما كان يعرفه، وكان أول ظهور الشافعي في بغداد، قال إسحاق لأحمد: يا أحمد أدرك ذلك الرجل، فإني رأيت له عقلا لا يفوتك، ولئن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإذا فاتك عقل هذا الشيخ لا تدركه أبدا. يعني هنا لما أدرك فقيها مثل الشافعي فضله على الإسناد العالي، فضله على الإسناد العالي. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث اسمه رواية الأقران. قال: الأقران هم الذين تشاركوا في السن بأن يكون مولد كل واحد منهم قريبا من مولد الآخر، أو تشاركوا في ملاقات الشيوخ بأن يكون كل واحد منهم أخذ عن غالب شيوخ الآخر وإن لم يكن التفاوت في السن موجودا. يبقى إذا مسألة فلان قرين فلان يمكن أن يكون ذلك من حيث السن فهما في عمر واحد، وإما أن يكون في نفس الطبقة من حيث الطبقة، يعني شيوخهم واحد تمام، فقد تلقوا عن طبقة من الشيوخ واحدة أو ولدوا في زمان واحد، إما من حيث السن أو من حيث اللقي، لقي الشيوخ والأخذ عن الشيوخ. قال: وكلام المصنف ظاهر في الاكتفاء بوقوع التشارك في أحدهما. يعني إذا تشاركوا في الشيوخ والسن يسموا أقران، وإذا تشاركوا في واحد منهما دون الآخر أيضا يسموا أقران، تمام؟ كما حكى ابن الصلاح أن الحاكم ربما اكتفى بالتقارن في الإسناد وإن لم يوجد التقارن في السن. لكن الحاكم قال في كتاب علوم الحديث له: وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما، تمام؟ نعم. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر من غير أن يروي الآخر عنه فذلك من رواية الأقران. لماذا يسمى رواية أقران؟ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. يعني محمد وأحمد يأخذان عن شيخ واحد أو هما في عمر واحد، أو هما في عمر واحد ويأخذان عن شيخ واحد، هذان يسميان قرينان، يعني صاحبان، زملاء، يسموا زملاء، تمام؟ فإذا روى أحدهما عن الآخر يقال روى عن قرينه، وتسمى هذه المسألة رواية الأقران، يعني رواية الزميل عن زميله. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر يسمى رواية أقران، يسمى رواية أقران. قال: مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر. قال الحاكم: إنه لا يحفظ لمسعر رواية عن سليمان. يعني شرط هذه المسألة أن لا يتبادل الرواية، يعني واحد منهما روى عن الآخر فقط ولم يروي الآخر عن ذلك الأول، لأنه لو روى عنه فهذا نوع جديد اسمه المدبج الذي سيتكلم عنه الآن، لكن إن روى محمد عن أحمد فقط ولم يروي أحمد عن محمد في هذه الحالة هذه رواية إيه؟ رواية أقران، تسمى رواية أقران. يبقى إذن هنا سليمان روى عن مسعر ومسعر لم يروي عن سليمان، فتسمى هذه رواية أقران، روى أحد القرينين عن الآخر من غير أن يروي الآخر عنه، هذا يسمى رواية أقران. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. يعني لو أن الآخر بادله، لو أحمد روى عن محمد ومحمد روى عن أحمد، كل واحد من القرينين روى عن الآخر، تبادل الرواية، هذا يسمى مدبج. إذا روى كل من المتشاركين في السن أو في اللقي عن الآخر فهو المدبج، بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم، والمدبج المزين مأخوذ من ديباجتي الوجه، ديباجتي الوجه اللي هو الخدين، تمام؟ وهذا معناه أن الخد مساوي للخد، فهو يقتضي التساوي من الجانبين، كما روى هذا عن هذا روى هذا عن هذا، وكما أن هذا قرين لهذا هذا قرين لهذا، فهما مشتركين في السن بنفس المقدار، أو متشاركين في الأخذ عن الشيوخ بنفس المقدار، وروى كل واحد منهما عن أخيه، ها فهو إيه؟ فهو في هذه الحالة يقال له المدبج. بقى أنا عندي كده نوعان في طبقة واحدة، الأقران إذا روى واحد عن الآخر فقط، فإذا الآخر بادله يسمى مدبج. قال والذي سماه بذلك الدارقطني، الدارقطني والذي سمى هذا النوع باسم المدبج وصنف فيه كتابا. مثاله في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه، كلاهما مستويان في الأخذ عن شيخ واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو هريرة عن قرينته عن عائشة التي أخذت عن نفس الشيخ، وروت عائشة عن أبي هريرة الذي يشاركها في نفس الشيخ. قال وفي التابعين رواية الزهري عن أبي الزبير ورواية أبي الزبير عنه، تبادل الرواية، هما قرينان وتبادل الرواية. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عنه، وهكذا. إذا ما العلاقة بين النوع الأول والنوع الثاني؟ ها؟ رواية الأقران والمدبج، ما العلاقة؟ العلاقة بينهما عموم وخصوص، فرواية الأقران عامة، ورواية المدبج خاصة، لأن رواية المدبج فيها أيضا رواية أقران، روى كل قرين عن أخه، صحيح؟ فهذه رواية أقران، لكن رواية المدبج تزيد على رواية الأقران بشيء خاص ليس موجودا في الإيه؟ في رواية الأقران، وهو المبادلة، أن الثاني أخذ عن الأول كما أن الأول أخذ عن الثاني، هذه غير موجود، ولذلك المدبج أخص من رواية الأقران. فيقال هكذا: كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. ليه؟ لأنه يشترط في رواية الأقران أن لا يروي الثاني عن الأول، لا يبادله الرواية. طيب ما الفائدة من معرفة رواية الأقران ورواية المدبج؟ الفائدة منه ألا يحصل توهم لدى الناقد أو الباحث أن هذا خطأ في الإسناد، فيظن واحدا منهما زاد صاحبه، والأصل أن يروي عن الشيخ، يعني ممكن مثلا أنا ألقى الشيخ فيكون للشيخ 100 حديث أخذ منه 70 حديثا وأبحث عن 30 الباقية لأن الشيخ توفي فأجدها عند زميل لي أخذ 30 عن الشيخ فأرويها عنه هو عن الشيخ فأجعله واسطة بيني وبين الشيخ. فإذا اطلع الناقد على هذا الإسناد يتخيل أني أخطأت، لماذا؟ عندي 70 حديث أصل مباشرة إلى الشيخ دون واسطة، وهنا أصل إلى الشيخ بواسطة، تمام؟ فيقول هذا الناقد المحقق، قل هذا من رواية الأقران، فهو يروي عن زميله عن الشيخ. وغير المحقق يقول أخطأ، أدخل واسطة بينه وبين الشيخ، لعل الخطأ ما يكونش منه، يكون من الراوي عنه أو من أحد الرواة، ويكون هنا ده مزيد في متصل الأسانيد، ها؟ فلألا يختلط هذا فنبهوا إلى أن هناك رواية اسمها رواية الأقران. فلا تظن أن واحدا من الإسناد أخطأ فقال عن أبي هريرة عن عائشة وأن الصواب عن أبي هريرة عن رسول الله، لا، هذا الحديث لم يسمعه أبو هريرة من النبي، وإنما سمعه بواسطة عائشة، فوجود عائشة في الإسناد حق، وجودها في الإسناد صواب، وهكذا. فهنا لدفع التوهم يبينون أنه من رواية الأقران. قال وإن روى عمن دونه، فالأكابر عن الأصاغر، إن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. إذا روى الراوي عمن دونه في السن أقل منه، هذا عنده مثلا 60 سنة ويروي عمن عنده 30-40 سنة، قال أو في القدر، هذا إمام وهذا محدث عادي، أو فيهما معا، أو فيهما معا يعني في السن والقدر، يروي الكبير سنا وقدرا عن الأصغر في السن والقدر، أو حتى في لقاء الشيوخ، إنسان مكث مثلا عند شيخه 20 سنة وإنسان آخر شاركه في الرواية عن نفس الشيخ لكنه جلس عند الشيخ 2 أو 3 سنوات، وفي 2 أو 3 سنوات حصل عن الشيخ شيئا لم يحصله ذلك الذي مكث عنده 20 سنة. فإذا أراد الذي مكث أن يروي المكث 20 سنة أن يروي عن هذا الأقل، أيضا تسمى رواية أكابر عن أصاغر. إذا روى الراوي عمن دونه في السن أو في القدر أو في اللقي أو فيهما معا أو فيها كلها، فهو رواية الأكابر عن الأصاغر. يبقى الكبير ممكن يكون كبير في السن، كبير في القدر، كبير في الأخذ عن الشيخ، يعني في المدة التي مكثها عند الشيخ. روى عمن هو أقل منه في واحد من هذه الثلاثة، اسمه إيه؟ رواية أكابر عن أصاغر. الكبير صار تلميذا والصغير صار شيخا، في هذه الحالة هذه الرواية إيه؟ أكابر عن أصاغر. قال مثال رواية من هو أكبر سنا من المروي عنه رواية الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك. مالك صغير في السن، مالك صغير في السن، هو تلميذ للزهري، زهري روى عنه، تلميذ ليحيى، يحيى روى عنه، تمام؟ فرويا الزهري ويحيى رويا عن تلميذهما مالك وهو أقل منهما في السن. قال ومثال رواية من هو أكبر قدرا من المروي عنه لعلمه وحفظه رواية مالك وابن أبي ذؤيب عن عبد الله بن دينار، ورواية أحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى العبسي. فهنا مالك بن أبي ذؤيب أجل قدرا في العلم والحفظ من عبد الله بن دينار وروي عنه، وأحمد وإسحاق أعلى من حيث العلم ومن حيث الحفظ، أعلى من عبيد الله بن موسى العبسي، ومع ذلك روي عنه. فرواية من هو أكبر قدرا من الإيه؟ من المروي عنه. ومثال رواية من هو أكبر قدرا وسنا، الاثنين أكبر من حيث القدر وأكبر من حيث السن، من المروي عنه رواية جماعة من العلماء عن تلاميذهم. لا شك إن كان هو أستاذه فهو أعلى منه قدرا، وأيضا إيه؟ وأيضا أكبر، كان أكبر منه سنا، كرواية عبد الغني بن سعيد المصري عن محمد بن علي الصوري، ورواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة. هو أكبر منه في السن وأكبر منه في القدر. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، ودي طبعا هتبقى من باب رواية من هو أكبر قدرا وسنا من المروي عنه. فالصحبة أعلى منزلة من الصحابة، أعلى منزلة من التابعين، تمام؟ وكذلك هم أقدم سنا، أقدم سنا من الإيه؟ من التابعين. قال كرواية العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، ومعاوية ابن أبي سفيان، وأنس بن مالك. هؤلاء كلهم صحابة، رووا عن من؟ عن كعب الأحبار. عن كعب الأحبار، كعب الأحبار من التابعين وهو أقل منهم سنة، رووا عنه يعني رووا عنه بعض ما يحكيه عن بعض بني إسرائيل. تمام؟ نعم. فهذه إذا وقعت في الإسناد يسميها العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر، وينبه إليها المحققون لأجل ماذا؟ لأجل ألا يتوهم أن الإسناد مقلوب. يقول الأصل أن يروي هذا عن هذا، فكيف يروي الشيخ عن التلميذ؟ كيف يروي الكبير عن الصغير؟ وهكذا. يقول هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر ليزيل الوهم مباشرة. ومن فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر تنزيل الناس منازلهم. وقد روى أبو داود من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. يبقى إذن هنا حين نقول هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني لكي ننبه إلى مراتب الناس، فنقول هذا شيخ يروي عن هذا التلميذ، فلا تظن لأنه يروي عنه أنه أنزل منه أو أقل، لا، إنما هو إيه؟ أعلى في الحقيقة. فنبين المراتب، هذا أعلى، نميز بين الراوي والمروي عنه. الراوي هنا هو أعلى قدرة، الراوي هنا أكبر سنة، والمروي عنه أصغر، فننبه إلى أن دول أكابر ودول الأصاغر، فيبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ تنزيل الناس منازلهم، والتمييز بين المراتب، وأيضا الدلالة على تواضع العلماء في أنهم كانوا يروون عمن هم أصغر منهم طلبا للعلم، بعيدا عن مسألة الإيه؟ عن مسألة الشيخ والتلميذ والراوي والمروي عنه وهكذا. لا يراعون ما يراعيه أهل الدنيا، حتى لا يقول بعضهم لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يعني يروي عن شيخه وعن زميله وعن تلميذه، طالما أن هدفه الحديث فحيثما وجد الحديث يأخذه إن كان من شيخ أو من تلميذ أو من زميل. تمام. قال ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر التي مر الكلام معنا فيها الآن رواية الآباء عن الأبناء، لأن الآباء أكابر والأبناء أصاغر، فمن هذا النوع رواية الآباء عن الأبناء. بعد عاملة شكل إيه؟ شكل برضك المدبج والأقران، إذا من بينهما علاقة. رواية الأكابر عن الأصاغر منها رواية الآباء عن الأبناء، فالأولى رواية الأكابر عن الأصاغر مطلقة، ورواية الأبناء الآباء عن الأبناء مقيدة، أخص. جميل. من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف في ذلك الخطيب أبو بكر كتابا. من ذلك رواية العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل، يبقى الأب روى عن الابن، وهي أيضا توصف بأنها رواية الأكابر عن الأصاغر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ورواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل 8 أحاديث، منها في السنن 4 حديث عن ابنه، حديث عن ابنه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. ورواية معتمر ابن سليمان التيمي قال حدثتني أنت عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة، رواه الخطيب. وفي هذا الحديث أمور ظريفة، الأول رواية الأكبر عن الأصغر، رواية الأكبر عن الأصغر، الثاني رواية الأب عن ابنه، الثالث رواية التابعي عن تابعي، الرابع رواية 3 من التابعين بعضهم عن بعض، الخامس رواية الإنسان عن واحد عن نفسه، رواية الإنسان عن واحد عن نفسه. وأما الحديث الذي روي عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، يعني ذلك لأن بعض العلماء قال إنه من هذا الباب، فأبو بكر الصديق هو صاحب رسول الله يروي عن عائشة ابنته، وجعلوه من باب رواية الأبناء الآباء عن الأبناء، لأن أبو بكر أبو عائشة، قالوا هذا من الباب. فقال ابن الصلاح إنه غلط ممن رواه، يعني الغلط وقع ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة، وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، يعني حفيد عبد الرحمن أخو عائشة، فليس أبو بكر هنا هو أبو بكر الصديق. وقد ذكر ابن الجوزي في التلقيح أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين، قال وروت أم رومان أم عائشة يعني عن ابنتها عائشة حديثين، فإن صح هذا فيكون من نفس الباب، يبقى رواية الأبناء عن رواية الآباء عن الأبناء هي من نفس باب، ها من نفس باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.